الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير رسول أرسله بالهدى ودين الحق. وبعد، كلنا نستحضر أن نحضر مجلس العلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو حثنا على مجالس العلم لما خرج إلى المسجد ووجد مجلسا يقرؤون فيه القرآن يتذاكرون القرآن، ورأى مجلسا آخر يتذاكرون فيه العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنما بعثت معلما. فذهب إلى مجلس العلم وجلس معهم، فمجلس العلم تحفه الملائكة وفيه الخير الكثير، وقد يكون سببا للشفاء من كثير من الأمراض ولرفع كثير من البلاء. نسأل الله العلي القدير أن يجعل مجلسنا هذا مباركا مرحوما. تكلمنا في المرة الماضية عن الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، عن قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا قراءتين للآية، قراءة بالوقف وقراءة بالوصل، يعني قراءة وما يعلم تأويله إلا الله وقف، وقراءة بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله وقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني الأصل المرجع إليهم في فهم الآيات المتشابهة. والآيات المحكمات قلنا تعريفها هو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه، يعني معناها واضح ما بيحتاج لتأويل، لا يحتاج إلى تفسير، معناها ظاهر، مثل قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. أما الآيات المتشابهات فهو ما اشتبه معناه، يعني احتاج إلى النظر من أهل العلم لحمله على الوجه المطابق حتى يردوه يرجعوه إلى الآيات المحكمة ويفسروه بما يوافق الآية المحكمة، مثل قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما رب العالمين قال أن طهر بيتي، ما معناه؟ ليس معناه أن الله عز وجل له بيت يكون فيه، حاشا، نحن لما نصلي نتوجه إلى الكعبة، لما؟ لأن الكعبة قبلة الصلاة، لذلك نتوجه إليها في الصلاة، ليس لأن الله تعالى هو في الكعبة، حاشا. كذلك لما نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء، لأن السماء مهبط الرحمات، الملائكة ينزلون من السماء، المطر من أين ينزل؟ من السماء. كثير من الثمار التي نأكلها في الأرض نزل بها سيدنا جبريل عليه السلام من الجنة التي هي فوق السماوات السبع، ولكنها تغيرت لما خرجت من الجنة، تغيرت. فإذا السماء مهبط الرحمات، لذلك هي قبلة الدعاء. فقول الله تعالى أن طهرا بيتي، عن إيش؟ عن الكعبة، الكعبة بيت الله. قوله أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، سماه قال بيتي، هنا أضافه إلى نفسه، ليس لأن الله تعالى يسكن في البيت، حاشا، لأن الله تعالى يستحيل أن يكون جسما يدخل في بيت، لأنه اللي بيدخل ببيت إذا كان أكبر منه ما بيقدر يفوت بالبيت، معناته شو بده يكون؟ بده يكون أصغر منه أو بقدره تقريبا حتى يناسب البيت. والله تعالى أصلا لا يتصف بالحجم، لا بالحجم الكبير ولا بالحجم الصغير، تنزه الله تعالى عن أن يتصف بالحجم، لأنه الذي يتصف بالحجم احتاج إلى من جعل له هذا الحجم. طب ما معنى قوله تعالى أن طهرا بيتي؟ هنا آية متشابهة ترد إلى الأصل، الأصل ليس كمثله شيء. بيتي نطلع نحن باللغة العربية منشوف الإضافة لها عدة أوجه، قد تكون الإضافة على معنى الملابسة، بتقول مثلا هيدا ثوبي، أنا داخل ثيابي، يعني لابست ثوبي، أو مثلا على معنى الملابسة أنا ببيتي، بيتي يعني الذي أسكن فيه، هذا على معنى الملابسة. بتقول فلان تركي يعني من تركيا، فلان عراقي من العراق، فلان شامي من الشام، فلان أمريكي، هذه إضافة، هذه إضافة. كذلك ما المقصود منها؟ إضافة على معنى الملابسة، على معنى أنه من بلد كذا، أنه من بلد كذا. وقد تأتي الإضافة على معنى الصفة، وقد تأتي الإضافة على معنى الملكية والتشريف، كما قال الله تعالى أن طهر بيتي. فهنا البيت ما المقصود به؟ المقصود به الملكية والتشريف. أما مثلا على معنى الصفة، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصف نفسه بأنه سميع بصير. وهنا نبهنا الله تبارك وتعالى إلى أمر مهم، ما قال عز وجل ليس كمثله شيء، هذا ما هو؟ تنزيه، تنزيه الله تعالى عن المشابهة لشيء من مخلوقاته، معناه استعدوا، ما ستسمعونه بعد ذلك انتبهوا لا تقعوا بالتشبيه. قدم التنزيه على ذكر السميع البصير، يعني على ذكر الصفات، حتى إذا سمعوا السميع البصير لا يقعوا بالتشبيه، يظنوا أن الله تعالى له أذن، أو أن الله تعالى له حدقة، أو أنه يرى بانتقال شعاع، أو يسمع بذبذبات هواء أو بآلة، فهذا انتباه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أن طهرا بيتي، هنا ما المقصود منها؟ هنا إضافة ملكية وتشريف، أي الكعبة بيت ملك لله تعالى، ثم كل المخلوقات ملك لله، هنا خص بالإضافة لبيان شرفه، لبيان شرف الكعبة، لأنها مكان مشرف عند الله تعالى يعبد الله تعالى فيه. مشان هيك المسجد شو منقول عنه؟ بيت الله، لأنه يعبد الله تبارك وتعالى فيه. كذلك الله تعالى قال عن ناقة صالح، ناقة الله وسقياها، هذا ما المقصود منه؟ ناقة الله أي الناقة المشرفة عند الله تبارك وتعالى، لها شرف خاص، لها شرف خاص عند الله عز وجل. ليس معناه ناقة الله أنه مثل ما كيف البشر يكون عنده الناقة بيركب عليها، حاشا، لأن الله تعالى ليس له شكل، ليس جسما، لا يشبه الإنسان، لا يشبه شيئا من خلقه تبارك وتعالى. فإذا الآيات المحكمات معناها واضح وظاهر، مثل ليس كمثله شيء، مثل ولم يكن له كفوا أحد، مثل وهل تعلم له سميا. الآيات المتشابهات اللي سنذكر إن شاء الله تعالى بعضا منها، معناها اشتبه، يعني احتاجت إلى النظر، ليس معناها واضحا ولا يجوز حملها على ظاهرها، لذلك احتاجت إلى النظر من أهل العلم لحملها على الوجه المطابق. هنا صار عندنا مذهب السلف ومذهب الخلف. قلنا السلف من هم؟ أهل القرون الثلاثة الأولى، يعني أول 300 سنة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الغالب على السلف ما هو؟ أنهم يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا إجماليا. كيف يعني تأويلا إجماليا؟ يعني بالإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته بلا تعيين، يعني من غير أن يعينوا أنه مثلا الرحمن على العرش استوى معناها قهرة بدون تعيين. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الإمام الشافعي رضي الله عنه لما قال آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، ما معناه؟ معناه أن هذه الآية لها معنى غير المعنى الظاهر، هذا المقصود. لما نحن بالعامية نستعملها بتقول أنت ومرادك، معناتها أنت في إلك مراد غير ما يظهر من كلامك، أنت ومرادك. تقول أنا حكيت الكلمة أنا إلي أصد فيها، معناتها إلي أصد تاني غير ما يتبادر إلى الأذهان عند أول سماع هذه الكلمة. فهذا معنى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني رضي الله عنه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. لا على ما قد تذهب إليه الظنون والأوهام، هذا مراد الإمام الشافعي رضي الله عنه. فإذا السلف غلب عليهم أنهم كانوا يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا إجماليا. شو يعني يؤولون؟ يعني يحملونها على غير ظاهرها، لا يحملونها على ظاهرها. هذا غلب عليهم، ما كانوا يعينون معنى تفصيليا للآيات المتشابهة. هذا اللي غلب على مين؟ على السلف. ليش؟ لأنه لم يكن هناك حاجة، فلما صارت هناك حاجة صاروا يفصلون، كما ذكرنا في قصة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قال له المعتزلة: ما تقول في قوله تعالى وجاء ربك؟ قال: جاءت قدرته، يعني يوم القيامة تأتي قدرة الله، يعني آثار قدرة الله. جاءت قدرته يعني جاءت آثار قدرة الله عز وجل، يعني أهوال يوم القيامة، العجائب التي تحصل يوم القيامة من الأهوال التي تحصل للكفار، ومن النعيم الذي يحصل للمؤمنين، وغير ذلك مما يحصل يوم القيامة. النعيم الذي يحصل للمؤمنين أي بعد قيام الساعة لما يحشرون على الأرض المبدلة، ويظلهم الله تعالى بظل العرش، ويكونون راكبين على نوق رحائلها من ذهب، كاسين طاعمين راكبين. هذا مما يحصل للأتقياء في الآخرة، ولكن أهوال القيامة التي تحصل قبلها، هذا المقصود بقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الأهوال التي تحصل يوم القيامة لما تدك الجبال تصير كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المندوف، تكون كالصوف المندوف، تراه هيئته جبل ولكن تمسكه لا تجد شيئا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من أهوال يوم القيامة. فإذا السلف لما صارت الحاجة إلى التأويل أولوا تأويلا تفصيليا، ولكن لما لم يكن هناك حاجة ما أولوا تأويلا تفصيليا، إنما أولوا تأويلا إجماليا. شو يعني تأول تأويلا إجماليا؟ قلنا يبين هذا ما قاله السلف أنفسهم: تأويلها تلاوتها، يعني الآيات المتشابهة. شو يعني تأويلها تلاوتها؟ يعني نتلوها كما هي، نقرأها كما وردت في القرآن من غير أن نخوض في تفسيرها، بس نقرأ قراءة. ليس نقول الرحمن على العرش استوى يعني جلس، هم بيكون واحد خاض بالتفسير، إذا واحد قال الرحمن على العرش استوى معناها جلس أو استقر أو على وارتفع بالمكان، هون يكون ماذا؟ خاض بالتفسير. إنما لما قال السلف تأويلها تلاوتها وقالوا كذلك تأويلها السكوت عنها، ما المقصود؟ يعني تلاوة الآية من غير خوض في تفسيرها. وقالوا مثل ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها لها مراد غير المعنى الظاهر. كذلك ورد عن السلف التأويل التفصيلي لما دعت الحاجة. الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيح البخاري في تفسير سورة القصص عند قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، شو قال البخاري؟ قال: أي إلا ملكه. إلا وجهه يعني إيش؟ إلا ملكه يعني سلطانه. وكذلك من السلف من قال مثل سفيان الثوري قال: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما ابتغي به وجهه. ما ابتغي به وجهه، واحد بيعمل العمل الصالح أو بشروطه الصحيحة ثوابه يبقى يوم القيامة، يرى ثوابه يوم القيامة، يعني ثوابه لا يفنى. ثوابه لا يفنى، يعني العمل الذي تقصد به وجه الله تبارك وتعالى وحده ثوابه يبقى بإذن الله تبارك وتعالى، تلقاه يوم القيامة. الله عز وجل يثبتنا على الإيمان، الله تعالى يثبتنا على الإيمان. لأنه إذا واحد كان عامل أعمال صالحة ثم والعياذ بالله تعالى تكلم بكلام فيه تكذيب للشرع، هذا خرج من الإسلام، كل أعماله اللي كان عاملها راحت، كل أعماله التي كان عاملها خلص ذهب ثوابها، هذه لا تبقى، راح ثوابها. الله تعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني كل أعماله الصالحة التي كان عاملها ذهبت عنه، لا يرى ثوابها يوم القيامة، بل يكون في النار، بل يكون في النار. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. أما إذا هو رجع إلى الإسلام، نطق بالشهادتين قبل الموت، قبل أن يرى ملك الموت، تاب إلى الله تبارك وتعالى، هذا عاد إلى الإسلام، لكن أعماله الصالحة لا ترجع، ذهب ثوابها. الآن يعمل أعمال صالحة من جديد حتى تكتب له حسناتها وتبقى له في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا بينا ما هو مذهب السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى. مذهب الخلف الذين هم بعد 300 سنة الأولى، ذكرنا أن الخلف حصل معهم في زمانهم كثر المبتدعون، كثر الناس الذين يأخذون بالآيات المتشابهة يحملونها على ظاهرها ويبنون عقائدهم عليها، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، تفكروا تماما، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، شو يعني؟ يعني بيكون عندهم العمدة ما هو؟ الآيات المتشابهة، يعني يبنون عقائدهم على الآيات المتشابهة، وهذا غلط، وهذا لا ينبغي، وهذا مخالف للشرع، لأن الله تعالى ماذا قال؟ هن أم الكتاب، يعني هن هذه الآيات التي تتبع، هذه الآيات التي يكون المرجع إليها، هذه الآيات التي تبنى العقيدة عليها. أما الآيات المتشابهة لا يجوز أن تبنى عليها العقيدة، ليست هي الأصل في العقيدة، إنما هذه الآيات المتشابهة ترد إلى الآيات المحكمة. لذلك رب العالمين نبهنا لهذا الأمر: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك إذا وجدتم أحدا بأول مجلسه لما يريد أن يتكلم بيبدأ لك الرحمن على العرش استوى، يقول لك يقول مثلا نحن يجب علينا أن نؤمن بصفات الله تعالى، الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولتصنع على عيني، فإذا نثبت لله اليد والعين والوجه وكذا وكذا. هذا إذا كان يبتدئ كلامه بمثل هذا فهذا خطر، هذا خطر. إنما ينبغي أن يبتدئ كلامه بماذا؟ بليس كمثله شيء، بقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني بالآيات المحكمات، بالآيات التي تبين الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى، حتى يصير عند الناس قاعدة، حتى إذا سمعوا شيئا يخالف العقيدة السليمة يعرفوا أن هذا مخالفا. أما الذي في أول كلامه يبتدئ بالآيات المتشابهات أو بالأحاديث المتشابهة، مثلا بعض الناس يذكرون حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى شطر الليل الأول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يذكرون هذا الحديث ويسكتون ولا يبينون. هذا حديث صحيح يصدق عليه كلام الإمام الشافعي وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له مراد غير المعنى الظاهر، وهو ما فسره ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري لما قال ورد هذا الحديث بالضم، يعني برواية ينزل ربنا، ورد هذا الحديث برواية ينزل ليس ينزل ربنا، برواية ينزل. وكذلك يفسرها ويوضحها أكثر رواية وردت في كتاب النسائي عمل اليوم والليلة في الأحاديث أمر الله مناديا فينادي، أمر الله مناديا فينادي، يعني من الذي ينزل؟ معناه ينزل ملك، ينزل ملك بأمر الله تبارك وتعالى، ليس معناه أن الله تعالى ينزل من فوق إلى تحت. يعني بعض الناس كأنهم لا يفكرون التفكير السليم، يرون لما يقولوا الله تعالى فوق العرش، طب هم أليس يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، يعني كم العرش كبير كم السماوات صغيرة بالنسبة إلى العرش. فلما يقول بأن الله تعالى ينزل من العرش إلى السماء، يعني ماذا يكون معنى كلامهم؟ هل معنى كلامهم أن الله تعالى مثل هذيك الجني اللي الصياد شافوا على الشط اللي بيروها القصة كانوا يدرسونا إياها بالمدارس، قالوا فيك تحط حالك بالأمم، أم زغر حاله حطه بالأمم سكر عليه الأمم، يعني جعلوا الله تعالى والعياذ بالله بيصغر نفسه وبيدخل على السماوات، نسأل الله السلامة. أصلا رب العالمين قلنا لا يتصف بالحجم، حتى رب العالمين لا يقال عنه بأنه فوق العرش بذاته، إنما رب العالمين كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه قال والله سبحانه فوق العرش فوقية لا تزيده قربا إلى العرش كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى. والله سبحانه فوق العرش لا تزيده قربا إلى العرش، يعني معناه فوقيته ليست هكذا بالمسافة والجهة، لا، لأنه لو كان هكذا يكون أقرب إلى العرش من الأرض، إنما رب العالمين فوقيته فوق العرش فوقية القهر، فوقية القدرة. فرعون ماذا قال عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لنذبحنهم من خلاف، لنقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف. سؤال كذلك قال وإنا فوقهم قاهرون. شو يعني وأن فوقهم قاهرون؟ شو بيفهم منها؟ هل بيفهم منها أنه بيطلع فوق الأهرامات صار معناته فوقهم قاهرون؟ لا، بيفهم منها وإنا فوقهم قاهرون يعني فوقهم بالقدرة والقوة، هذا معنى وإنا فوقهم قاهرون. هذه لغة عربية، تأتي الفوقية بمعنى القدرة والقوة ليس على معنى فوقية الجهة والمسافة. تأتي الفوقية بمعنى الجهة والمسافة، وتأتي الفوقية بمعنى القوة، وتأتي الفوقية بمعنى علو الشأن والعظمة. على هذه المعاني الثلاثة في حق الله تعالى ماذا نختار؟ المعاني التي تليق بالله عز وجل. لا يليق بالله تعالى فوقية المسافة والجهة، لأنه اللي بيكون فوق بالمسافة والجهة يا بيكون أكبر مما هو تحته، يا أما بيكون أصغر، يا أما بقدره. وبكل الأحوال بالأحوال الثلاثة يعني له حجم معين، له شكل معين، الذي يكون له شكل معين احتاج إلى من جعل له هذا الشكل المعين، والمحتاج لا يكون إلها. هذا تجسيم، هذا تجسيم. هذا نفس عقيدة الذين قالوا بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم في اليوم السابع تعب فاستراح، قالوا فاستلقى على قفاه. رب العالمين رد عليهم في القرآن، رب العالمين يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما أصابنا تعب. بل نعتقد أن الله تعالى يستحيل في حقه الجسمية، يستحيل أن يكون جسما، سواء كان جسما لطيفا كالهواء أو جسما كثيفا كالأرض والسماء والإنسان. الله تعالى هو خلق الأجسام، فربنا عز وجل ليس جسما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا الخلف لما كثر في زمانهم من يشبهون الله تعالى بخلقه ماذا فعلوا؟ صاروا يؤولون التأويل التفصيلي. كيف يعني يؤولون التأويل التفصيلي؟ ينظرون في الآية الرحمن على العرش استوى، كم معنى لها في اللغة العربية؟ بيعددوا معانيها، هلا نتكلم فيها بإذن الله تعالى، بيعددوا معانيها، يختارون المعاني التي تليق بالله تبارك وتعالى. التي لا تليق بالله عز وجل لا يحملونها على الله عز وجل. كذلك الله تعالى أليس قال فنفخنا فيه من روحنا فقعوا له ساجدين؟ عمن؟ عن سيدنا آدم عليه السلام. وكذلك عن سيدنا عيسى، أليس قال عنه من روحي؟ ما المقصود بذلك؟ ليعلم أن الله عز وجل هو خالق الروح والجسد، فربنا ليس روحا وليس جسدا، ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى عليه الصلاة والسلام إلى نفسه على معنى الملك والتشريف، لا للجزئية. وهذا مثل ما قلنا في قول الله تبارك وتعالى من روحنا، وفي قول الله تبارك وتعالى من روحي. فمعنى قول الله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا، كذلك أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا، فنفخنا فيه من روحنا. لما أتى سيدنا جبريل عليه السلام إلى السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها، أتاها متشكلا، هي ما عرفته، ماذا قالت له؟ قالت له أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. ما معناه؟ معناه إن كنت تخاف الله فلا تؤذني. ماذا قال لها؟ قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. زكي بالزاي يعني الطيب المطهر، أما الزكي بالذال يعني الفطن. نحن بالعامية منخربط بين ذكي وذكي، قولوا فلان ذكي أصدن فيه فطن، هذا غلط من حيث اللغة. فإذا شو قالها سيدنا جبريل عليه السلام؟ قال لأهب لك غلاما زكيا، يعني غلاما طيبا طاهرا. فنفخ روح سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في فتحة قميصها، في فتحة قميص السيدة مريم. هذه فتحة القميص يسمى الفرج في اللغة، يسمى كذلك الفرج في اللغة. فدخل روح عيسى من فمها فحملت بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وولدته من غير زوج، من غير زوج. ولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب. السيدة مريم عليها رضوان الله تبارك وتعالى كانت ولية صالحة. أليس الله تعالى يقول وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ هي مصطفات السيدة مريم عليها رضوان الله، وكان لها كرامات، الأولياء لهم كرامات. أليس الله تعالى يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا سيدة مريم كانت من أصحاب الكرامات، كانت هي خير نساء العالمين، كانت هي أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فإذا هنا فنفخنا فيه من روحنا، هنا إضافة، لكن ما المقصود بالإضافة؟ إضافة التشريف، إضافة الملكية والتشريف. كل الأرواح ملك لله تعالى، لما هنا أضاف ربنا عز وجل روح عيسى إلى نفسه؟ أضافها لتشريفها. هذا المقصود منه إيش؟ التشريف، المقصود منه التشريف. كذلك هنا فنفخنا فيه من روحنا. الأرواح قسمان، أرواح مشرفة وأرواح خبيثة. أرواح الأنبياء من الأرواح المشرفة، فإذا فنفخنا فيه من روحنا، يعني روح عيسى عليه الصلاة والسلام مشرفة عند الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام هي أشرف الأرواح على الإطلاق، لا، إنما أشرف الأرواح روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل خلق الله. ثم بعد ذلك روح سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لذلك نحن نذكره في الصلاة الإبراهيمية. ثم بعد ذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا فنفخنا فيه من روحنا، أي روح عيسى عليه الصلاة والسلام مشرفة عند الله تبارك وتعالى، صادرة من الله خلقا وتكوينا، صادرة من الله خلقا وتكوينا. وفي رواية في الحديث وفي آية الله تعالى ذكر عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم. ما معنى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو البشارة، كلمته يعني بشارته التي بشر بها سيدتنا مريم عليها رضوان الله. أليس الله تعالى يقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إن الله يبشرك بكلمة منه، ما معنى بكلمة منه؟ يعني ببشارة منه. إن الله معناه إن الله يبشرك ببشارة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أما تفسير قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ماذا قلنا؟ قلنا يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك. الرحمن على العرش استوى، ما بيجوز نقول الرحمن على العرش استوى يعني استقر، لا يجوز أن نقول هذا، بل هذا كفر، لأنه فيه تشبيه لله عز وجل بمخلوقاته. لما أقول استقر، من اللي بيستقر؟ الجسم بيكون عمال يتحرك بيرجع بيوقف، يستقر في مكان، فهذا لا يجوز. من هنا ما بيجوز ما يفعله بعض الناس من أنهم يترجمون القرآن ترجمة حرفية، وهذا ما بيجوز. القرآن لا يجوز ترجمته، لأن اللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة بالنسبة لغيرها من اللغات، فلا يجوز أن يقول الرحمن على العرش استوى يترجمها معناها جلس، يقولوا seated himself on the throne، أو يقولوا established himself on the throne يعني استقر، هذا لا يجوز، لأنه فيه تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه. فاللي بيقول عن الله تعالى أنه جلس على العرش أو استقر على العرش، هذا والعياذ بالله تعالى خرج من دين الإسلام، عليه أن يرجع إلى الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب، على ما نحمل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قلنا كلمة استوى باللغة العربية كم معنى لها؟ 15 معنى، لها 15 معنى. بتجي استوى بمعنى جلس، بتجي استوى بمعنى استقر، بتجي استوى بمعنى على وارتفع، وتأتي استوى بمعنى قهر. فلما علونا فاستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائر. شو يعني فاستوينا عليهم؟ يعني قهرناهم، جعلناهم مرعا لنسر وطائر، يعني صاروا الطيور والنسور شو يعملوا؟ يجوا يأكلون. معناه كيف يجوا النسور يأكلونهم لولا أنهم ماتوا؟ فهذا معناه فلما علونا فاستوينا عليهم يعني قهرناهم. فإذا تأتي استوى بمعنى قهر، تأتي استوى بمعنى ملك. إذا ما غزا قوما أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى، استولى وملك. وكذلك قد استوى بشر على العراق من دون سيف ودم مهراق. شو يعني استوى على العراق؟ هل معناته أعد على العراق؟ لا، معناه احتوى على مقاليد الحكم، احتوى على مقاليد الحكم، هذا معنى استوى. فإذا منختار المعاني التي تليق بالله تبارك وتعالى، منقول الرحمن على العرش استوى معناه ملك، وسياق الآية يدل على ذلك. أليس الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ لما قال له، شو يعني له؟ يعني ملكه. فإذا الرحمن على العرش استوى يعني مالك للعرش وما هو دون العرش. طب واحد قد يسأل، لما خصص العرش هنا بالذكر؟ خصص بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات من حيث الحجم، أعظم المخلوقات من حيث الحجم، مش معناته أنه هو أفضل المخلوقات، لا، لأنه ليست العبرة بالحجم. قد يكون البادي جارد شكله كبير وضخم ورئيسه حجمه صغير، ليست العبرة بكبر الحجم. سيدنا جبريل عليه السلام لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في الأول على هيئة رجل متشكلا، مرة إجا عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد سل ربك أن تراني على صورة الأصلية، سل ربك أن تراني على صورة الأصلية. فدعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربه، فتجلى له جبريل سادا ما بين المشرق والمغرب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحمل فغشي عليه، فعاد سيدنا جبريل ماذا فعل؟ تحول إلى صورة رجل والتزم النبي عليه الصلاة والسلام، ضمه إليه. فلما أفاق الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له يا جبريل ما ظننت أن الله خلق مثل هذا. ليس معناه أنه شك بقدرة الله، لا، إنما المقصود أي ما خطر في باله عليه الصلاة والسلام أن هناك مخلوقات بهذا الشكل وهذا الحجم. طيب ومع ذلك من أفضل عند الله؟ سيدنا محمد. مع كبر حجم سيدنا جبريل وهو أفضل الملائكة وهو رئيس الملائكة، مع شدته وقوته وطهارته، ومع ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل منه. هو أفضل خلق الله على الإطلاق سيدنا محمد. الأنبياء كلهم هم أفضل خلق الله، كل الأنبياء أفضل من الملائكة، كل الأنبياء أفضل من الملائكة، الأنبياء هم أفضل خلق الله في قول الله تعالى عن الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين. فإذا ليست العبرة بكبر الحجم ولا بصغر الحجم، ليست العبرة بعلو المكان. الأنبياء أين هم مدفونون الآن؟ في الأرض. بالنسبة للذين توفوا هم مدفونون أين؟ في الأرض. الحور العين أين هن؟ في الجنة. لكن من أفضل عند الله؟ الأنبياء. الملائكة يطوفون حول العرش، هناك ملائكة يطوفون حول العرش، لكن من أفضل عند الله؟ الأنبياء أفضل عند الله عز وجل. فإذا ليست العبرة بعلو المكان، وليست العبرة بكبر الحجم، ليست العبرة بقياس إبليس، ليست العبرة بقياس إبليس. إبليس لما قال كيف أسجد لمن خلقته من طين وخلقتني من نار أنا خير منه، شو اعتبر العبرة بإيش؟ بالمادة، افتكر بالمادة أن النار بتحرق معناتها أن النار أقوى وهذه خير، هذا قياس إبليس. إنما الفضل لمن فضله الله تبارك وتعالى، الفضل لمن فضله الله عز وجل. كذلك رب العالمين لا يقاس بصفات المخلوقين، وهذا هو التوحيد، هذا هو عين التوحيد، هو إفراد القديم من المحدث. التوحيد هو إفراد القديم من المحدث. فإذا الرحمن على العرش استوى، شو بنقول معناها؟ قهر العرش، حفظه وأبقاه، ملكه، هذا المقصود. العرش من الذي رفعه هكذا فوق السماوات السبع بحيث لا يقع على الأرض ويكسر ما تحته؟ الله تبارك وتعالى. فإذا الله تعالى هو قاهر للعرش وهو حافظ للعرش. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. كلنا نقول بإخلاص نية وصفاء قلوب ثلاث مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقهنا في الدين، واملأ قلوبنا باليقين، وثبتنا على الإيمان الكامل يا أرحم الراحمين. ربنا وأنل من حضر هذا المجلس سؤله يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.